فضلت اقول له اوعى ما وقعش. لا لا لا لا لا لا، انت عبيط ولا ايه؟ انت عبيط ولا ايه؟ الجاكيت اوعى، الجاكيت اوعى، انت عبيط ولا ايه؟ انت عبيط ولا ايه؟ الساعة اوعى، الساعة، الساعة اوعى، ما انتوا نادي نادي نادي. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى ميكست اوعى اوعى اوعى اوعى بابا يشوفني، اوعى ماما تشوفني، لما البت تشوفني جاية وعايزة تبوسني، اوعى الناس تسمعنا، اوعى الناس تفهمنا، اوعى الناس تحسدنا، امشي يا عم وسيبنا، اوعى الناس تحسدنا، امشي يا عم وسيبنا. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى لما تجيلي تشكي وتحكيلي، اوعى لما تشوفني تعمل مش شايفني، اوعى خمسة اوانطة الفلوس في الشنطة على تكة وهزة منك يا حلوة، قلبي بيتحرك من مكانه وبعيش بهمسة على حرف الهمزة وارجع تاني للهوكم. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى الحكومة تمسكني، اوعى الحكومة تحبسني، وفجأة جت قفشتني عالبوكس كده وديتني. اوعى السكة عدي، اهدى يا ابني هدي، اوعى السكة عدي، اهدى يا ابني هدي، اوعى هدومي تبل، انا منك بتشل، بشوفك انا بمل، قوليلي ايه الحل. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى دماغي بتهف، السواق بيلف، اوعى تخش مغارة تركب لك طيارة، اوعى تخش يمين مفيش صحاب جدعين، اوعى الشنطة اتقطعت سابتني في شدة وخلعت، الله يجازيها ولعت، اوعى تجيب ده تدوس لاي حد فيك بتدوس، اوعى يا توتو تتجوز لا في وشك هتبوظ، اوعى تروح لحماتك هتبوظ يا ابني حياتك. اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى بكل المخاطر انا بقيت بخاطر وبقول اوعى، ومحدش يكلمني عشان انا بتعالج وبقول اوعى. اوعى على احمد عصبي، اوعى اوعى اوعى انت، اوعى هنقول منت، اوعى اوعى اوعى بطش، اوعى هنقول على زازا، اوعى اوعى اوعى اوعى انبوبه وبيبو، اوعى اوعى اوعى زعيق، اوعى سلمى وسمير، اوعى اوعى اوعى زعيق، اوعى سلمى وسمير، اوعى اوعى اوعى. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.